إن أتبع إلا ما

وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما واذكر أخا آد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وَأَنَّ تَعْبُدُونَ And أصبر كمان